بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه. نحمده العزيز المتعال ذو الجلال مالك الملك، لا إله إلا هو ولا رب سواه، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته بعضا من هذه الأصول المباركة، أصول السنة، هذا الكتاب العظيم الذي فتح الله على ذلكم الإمام والشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، حيث جعله قاعدة وأصلا عظيما للمسلمين. وكلهم والله الأئمة الأربعة على هذا النمط وعلى هذا الطريق، ألا وهو السير على هذا المنهج للإمام مالك، عقيدة تسمى عقيدة الإمام مالك للإمام ابن أبي زيد القيرواني. على هذا السبيل وكذلك الإمام الشافعي وكذلك أبو حنيفة، كلهم في الأصول على طريق واحد. عرفتم كيف ولا لا؟ هذا هو الطريق الصحيح. وإن قدر لنا في المستقبل ندرس معكم عقيدة الإمام بن أبي زيد القيرواني، عقيدة الإمام مالك، كما درسناها مع إخوانكم بعد أن درسنا هذه أصول السنة، لتعلموا أن الأئمة كلهم هؤلاء الأربعة والله على خطى وعلى سبيل واحد. وإن اختلفت العبارات، اختلفت العبارات، لكن المعنى إيش؟ واحد في هذا الباب، بخلاف غيرهم من أصحاب النحل والفرق الضلال. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وكنا قد انتهينا من فقرة قول الشيخ الإمام أحمد رحمه الله عن السنة ولا يقاس عليها، أليس كذلك؟ حيث أنها والله وحي، السنة وحي من الله جل وعلا لرسوله، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لها حكم كما أن للقرآن لها حكم، فلا يقاس عليها كما لا يقاس على القرآن. لا يقال القرآن قال كذا فنحن نقول كذا، سواء كان في التشريع أو في العبادات أو في غيره. كذلك السنة المباركة كما فقهنا قبل ذلك. ثم قال الشيخ: ولا تضرب لها الأمثال، لا تضرب لها الأمثال لاستقلاليتها في التشريع وفي الحكم، مستقلة. معنى قوله: لا يقولن قائل، انتبهوا، لا تضرب لها ايش؟ الأمثال. قد يقول قائل: إن الرسول بشر قد يخطئ، كما أن نحن بشر قد نخطئ، أليس كذلك؟ نحن نخطئ أم لا؟ فإذا قال شخص متحذرق أو متكبر إن الرسول بشر يخطئ ويصيب، إما أن تقولوا ليس بشر ملك يا مسلمين، وإما أن تقولوا إنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر، يأكل يشرب ينام يمرض يبول تغوط يغتسل، أليس كذلك ولا لا؟ يتزوج يولد له، ولد له ولا ما ولد له؟ إذن مثلنا بشر، إذن كلامه مثل كلام البشر. شفتم الفلسفة؟ الإمام أحمد يردها، يقول لا يقاس ولا يضرب، له المثل، لا يضرب للرسول المثل ولا تضرب للسنة، السنة هي أقواله، لا يضرب له مثل، يقول يمكن يخطئ ويصيب. سنبين إن شاء الله بعد أن يترجم أخونا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، الشيخ حفظه الله تعالى a continué son explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, en commençant par invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et en lui adressant les louanges. Puis il a souligné un point très important, à savoir le fait que cette voie qu'a mentionné ici l'imam Ahmed rahimahullah dans ses fondements de la sunna, c'est la voie qu'ont suivi les quatre imams connus, savoir Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, ainsi que l'imam Ahmed rahmatullahi alayhim. On retrouve d'ailleurs cela dans la croyance de l'imam Malik rahimahullahu ta'ala, été écrite par Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, et nous retrouvons également cela dans la croyance et le dogme de l'imam Shafi'i ainsi que l'imam Abu Hanifa. Et le Shir a dit, il est possible que par la suite nous ayons l'occasion d'étudier ensemble la croyance de l'imam Malik écrite par l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, comme cela a été l'occasion avec d'autres frères qui avaient également étudié avec le Shir les fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Il faut savoir donc qu'ils sont tous sur la même voie. Ils avaient tous adopté la même méthodologie, même s'il est possible que la manière de l'exprimer puisse parfois varier. Mais au final, c'est une seule et même voie, une seule et même méthodologie qu'ils suivaient, rahimahumullah. Donc par la suite, l'auteur, rahimahullah, a dit, en parlant de la sunna, on ne lui oppose pas des exemples. Après avoir dit, il n'y a pas d'analogie, de qiyas concernant la sunna, il a dit, on ne lui oppose pas des exemples. Et ce, du fait que la sunna, elle a sa valeur, de même que le Qur'an a sa valeur. Et la sunna, elle est en elle-même source de législation. Personne ne peut donc venir s'enorgueillir en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au final, étant donné qu'il n'était qu'un homme, eh bien il était sujet à l'erreur. Et qu'à partir de là, donc, il serait possible de venir opposer des exemples à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne-là, en vérité, qui s'enflerait d'orgueil, se baserait sur une réalité, à savoir le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, était un homme qui était sujet à ce à quoi était sujet le commun des mortels. Et en se basant sur cette réalité-là, il chercherait à légitimer cette parole fausse que nous avons mentionnée. Or, comme l'a dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et c'est là une manière de répliquer et de réfuter cette ambiguïté-là, la sunna, on ne lui oppose pas des exemples. Donc, comme l'a expliqué le Shir, hafidhahullah ta'ala, la sunna en elle-même est source de législation, et la sunna a sa valeur, de même que le Qur'an a la sienne, et on ne lui oppose donc pas des exemples. لا تضرب لها الأمثال السنة يعني لا يقاس عليها غيرها. لماذا؟ لأنها لها حكم الاستقلال كالقرآن في الوحي والتشريع، لكن في العظمة شيء. القرآن كلام الله، والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء أحد وأراد أن يقيس، نقول له أولا قياسك باطل، لأن عقلك لا يدرك، لا يدرك مهما كان هذا العقل، لا يدرك أي اضطراب يكون في هذه السنة. حاول العقلاء أو الفلاسفة، وحاول أعداء السنة أن يوجدوا خللا ويوجدوا اضطرابا في هذه السنة، سواء الخلل مع القرآن أو الخلل بين السنة والسنة، كان يجدوا اضطرابا. أنه مهما كان الشخص في عقله لا بد تجد فيه اضطرابا، يقول قولا اليوم ثم يرجع غدا، أو يقول القول اليوم ثم يقول غدا آخر يختلف. لكن السنة لا، أبدا ما نجد فيها ذلك. هذا يدل على أنها وحي من الله جل وعلا. ثانيا، أن الله عز وجل قال في القرآن: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني أهلكناه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والذي يدرس السنة يجد فيها جوامع الكلم ومعاني العظيمة التي فعلا أنها وحي من الله أوحاه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله حافظه يحفظه كما قال جل وعلا: والله يعصمك من الناس. فالسعيد تمام السعادة الذي يجعل همه هذه السنة، دراستها وفهمها، لأنها تتحدى البشر كما أن القرآن تحدى البشر، أنه باق إلى يوم القيامة: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكذلك السنة محفوظة، ما يمكن إيش أن تضطرب، والاضطراب والخلل في غيرها. ولذلك قال بعض السلف رضي الله عنهم: من أمر السنة على قلبه ولسانه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على قلبه ولسانه نطق بالبدعة. فالسنة كلها حكمة، نسأل الله أن يحببها إلى قلوبنا. نعم. J'irai continuer dans la lignée de ce qu'il avait précédemment dit concernant la valeur de la sunna. Il a dit: la sunna a sa propre valeur qui est indépendante en matière de législation. Bien que concernant en matière d'éminence, le Coran, donc l'éminence du Coran soit supérieure à l'éminence de la sunna, du fait que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que la sunna correspond à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une distinction à faire entre l'aspect législatif et la question de l'éminence. Donc la sunna, elle a sa valeur indépendante en matière de législation, bien que l'éminence du Coran soit supérieure à celle de la sunna, du fait que le Coran constitue la parole d'Allah, alors que la sunna correspond à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Hafidhahu Allah Ta'ala a évoqué le fait que certains innovateurs se soient égarés dans leur conception de la sunna et de la valeur de la sunna, en pensant qu'il puisse y avoir des contradictions entre ces deux sources-là, c'est-à-dire entre la Sunna et le Coran. Or, Allah tabaraka wa ta'ala a réfuté le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ait pu forger des paroles, des propos, pour ensuite les attribuer à Allah tabaraka wa ta'ala, et ce, dans plusieurs passages coraniques. Également, le Shir a mentionné, dans le cadre de la réfutation de ce genre de discours-là, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préservé la sunna. Allah tabaraka wa ta'ala a préservé la sunna, de même qu'il a préservé le Coran. Et tout cela est visé dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction approximative du sens est la suivante: c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui le préservons. Cela vise donc le Coran et vise également la sunna. C'est d'ailleurs pour cela que les salaf, c'est-à-dire les plus prédécesseurs de cette communauté, disaient: quiconque donne la préséance à la sunna sur sa propre personne va se prononcer par la sagesse. Et quiconque donne la préséance à l'innovation sur sa propre personne, donc je reprends concernant le deuxième cas. Donc les salafs ont dit: quant à celui qui donne la préséance à sa propre passion et ses propres penchants sur son âme, se prononcera par l'innovation. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. لا تدرك بالعقول. ما معنى لا تدرك بالعقول؟ يعني العقل يكون فوق السنة، ما يمكن أبدا، بل السنة فوق العقل. ما هو العقل؟ العقل ملكة تكون في الشخص، في الإنسان، يقال هذا عاقل، هذا غير عاقل، أليس كذلك ولا لا؟ العقل ملكة تكون في الشخص تمنعه عن الوقوع في المهالك. كلما كان العقل جيد يتدبر مصالحه أكثر، يعرف المصالح. كلما كان العقل أقل كلما كان يتردى في المهالك أكثر، يقع في المشكلات أكثر. كلما كان عقله أكمل وأتم كان يدبر مصالحه أكثر، وكلما كان العقل أقل كلما كان يتعب أكثر ويقع في مشاكل أكثر. وعقول البشر تتفاوت، لا إشكال، عقول البشر والعباد ليست على وتيرة واحدة، اختلفوا. هذا عقله كالكمبيوتر، هذا عقله أقل، هذا عقله قد يكون في مكان يميز أكثر، وهذا يكون في مكان أكثر أضعف تمييزا. تختلف العقول، ولذلك اختلفت المصالح، وكل ميسر ليش؟ لما خلق له. لما نأتي للسنة ونريد العقل يهيمن عليها، أن الشيخ يقول لا تدرك بالعقول، يعني لا يوجد عقل يهيمن على السنة، بل العقول كلها ضعيفة تحتاج إلى خالقها وبارئها حتى يرشدها إلى الأحسن، إلى الأفضل، إلى الأكمل. ما يمكن تستقل العقول بمعرفة مصالحها، لابد تحتاج إلى الوحي، تحتاج إلى إيش؟ الوحي. ثم نرى أن الشخص العاقل، لو أن شخصا عاقل عقله مميز جدا ذكي. هذا الرجل لو طالت به السنين وطال به العمر وطال به إيش الزمن والعمر يضعف عقله. عندما يكبر في السن كما قال الله عز وجل ومن نعمره نكسه في الخلق، لابد يضعف ثم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد إيش بعد علم شيئا. ولذلك نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا. فمن حفظ السنة والله يحفظ الله عقله. وما رأينا رجلا حفظ السنة جيدا اختل عقله إلا قليلا نادرا، عرفتم ولا لا؟ وقد مر من أمر السنة على عقله وقلبه نطق بالحكمة. لماذا؟ لأن السنة وحي من الله أوحاها لنبيه، ونبيه أكمل الناس عقلا. فلذلك جاء الإمام أحمد هنا قال لا تدرك إيش بالعقول، أنها وحي فهي مهيمنة ومسيطرة على العقول، ترشدها تصلحها. والتاريخ والواقع أحسن مثال. رأينا عظماء الأمة الإسلامية في تاريخ، بل هم عظماء البشرية في حياتها منذ أن وجدت إلى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن أراد العقل الجيد والله يتبع السنة الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولذلك قال الإمام أحمد لا تدرك إيش بالعقول. لماذا؟ لأنها وحي معصوم من الخطأ والزلل. ولذلك قال الإمام أحمد بل الاتباع أليس كذلك وترك الهوى، لابد نتبعها ندرسها نفهمها أسباب ورودها. لما قال الرسول كلام إيش أسبابه؟ لابد نفقه حتى نفقه هذه السنة. كما أن في أسباب النزول للقرآن، في أسباب النزول ليش للقرآن سبب النزول. مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا كلام الله جل وعلا. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ما سببه؟ ما هي الأسباب التي جعلت هذه الآية تنزل؟ ذكر العلماء. كذلك الأحاديث، في أحاديث ورد لسبب نزوله سبب وروده، والعلماء ألفوا في هذه الكتب العظيمة حتى نقف على أسرار السنة وعلى فقه السنة وعلى علم السنة حتى يحفظ الله لنا إيش العقول، لا نتخبط في هذه الحياة. ولذلك قال الإمام أحمد لا تدرك إيش بالعقول. نعم شيخ continue. Commentant la parole de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala lorsqu'il a dit ce n'est pas le recours à la raison et aux passions qui permet de la comprendre, c'est-à-dire la sunna. Il nous incombe uniquement de la suivre et de délaisser les passions. Donc ici le shir a expliqué que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a voulu exposer ici le fait que c'est la sunna qui doit prendre le dessus sur la raison, et que ce n'est pas la raison qui doit avoir le dessus sur la sunna. La raison, ou l'intellect, la raison donc c'est une aptitude qui réside dans la personne et qui l'empêche de faire ce qui lui est nuisible. À la base, ça c'est la raison donc qui est saine. Et elle doit être guidée et orientée par la sunna. et c'est la sunna qui doit avoir le dessus sur elle. Puis le shir a expliqué que moins l'individu fera preuve de raison, plus il tombera dans des problèmes et dans des situations compliquées et compromettantes. Et plus il fera preuve de raison et donnera le dessus à la sunna sur sa raison, et plus il prendra en compte les intérêts de qui reviennent donc à lui donc dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il faut savoir que les différents intellects donc, ils ne sont pas d'un même niveau et que les gens varient dans leurs intellects et que chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été créé. Et il faut savoir que de manière générale, aucun intellect n'a le dessus sur la sunna. Et que la personne, par sa simple raison, elle ne peut pas arriver à cerner où résident ses intérêts, indépendamment de la sunna, indépendamment de la révélation. Il faut savoir que la raison, c'est quelque chose qui est mené à faiblir. Donc il faut connaître cette réalité-là. Elle est menée à faiblir et à diminuer. Et enfin, d'expliquer cela, le shir a fait mention de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dont la traduction approximative du sens est la suivante. À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront donc-ils pas? Nous ne lui, c'est-à-dire à Mohammed, n'avons pas enseigné la poésie, cela ne lui convient pas non plus, cela n'est qu'un rappel et une lecture claire. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala a exposé le fait que l'être humain, il est mené au déclin, il est mené à faiblir, il est mené à diminuer de même que sa raison. C'est pour cela que la raison ne doit pas prendre le dessus sur la sunna et que l'individu doit impérativement rester fidèle à la sunna et lui donner le dessus sur sa raison et sur son propre intellect. Puis le shir donc a lu à nouveau ce passage des paroles de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Il a dit, ce n'est pas le recours à la raison et aux passions qui permet de la comprendre. Il nous incombe uniquement de la suivre et de délaisser les passions. Il faut savoir que la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est préservée de l'erreur. Et elle est préservée du moindre faux pas. Cela nous mène donc à l'importance de la sunna et à l'importance du fait de chercher à la comprendre. Et de savoir, notamment, que de la même manière que le Coran, il y a des causes de la révélation de ces versets, et bien il y a des causes également de la transmission des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de connaître tout cela nous permet de comprendre ce qui est voulu des textes du Coran et de la sunna pour ensuite pouvoir les appliquer. قال بل الاتباع وترك الهوى. الاتباع المتابعة أن يسير الإنسان على هدي الكتاب والسنة يتبعها قد تخفى عليه بعضها وقد يظهر له إيش بعضها. السنة إذا جاءت قد تخفى على هذا ولا تخفى على هذا، وتأتي سنة قد تخفى على هذا ولا تخفى على هذا ولا على هذا، أليس كذلك ولا لا؟ العقول إيش تتفاوت تارة وتارة، قد يأتي حديث يفقهه هذا جيد ولا يفقه هذا، يقول ما فهمته. هل هذا الذي لا فهم لم يفهمه يرده يقول هذا لا يوافق العقل؟ انتبهوا، هذا يقول لا وافق العقل، أنا فهمته فهما سليما. فهنا يأتي النقص عند الشخص هذا، هل يرد السنة؟ بعضهم رد السنة، قال أنا ما فقهتها، ما فقهتها، عقلي لا يقبلها. أهل الكلام الجهمية والمعتزلة هكذا قالوا، قال تأتي أحاديث لا تفقه عقولنا، إذن عقولكم إيش قاصرة، العقول إيش قاصرة، قد يكون عندك عقل تفقه شيئا ولا تفقه. الإنسان تارة يفقه تارة لا يفقه، فإذا لا ترد السنة أبدا مهما كان. ولذلك قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم قالوا ذلك. هنا الإمام أحمد يقول بل الاتباع ترك الهوى، مثل قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. هنا الإمام أحمد هذه الكلمة حقته جميلة، إيش قال؟ بل الاتباع وإيش؟ ترك الهوى، ترك العقل. لا يقول أنا عقلي ما فقه هذه السنة. في كثير من السنن العقول قصرت عنها وردوها، ولكن بعضهم فقهها. خذ مثال عذاب القبر. عذاب إيش؟ القبر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع في القبر كلنا سنموت وكل ندخل في القبر، كذا ولا لا؟ طيب قال إذا وضع في القبر يأتيه ملكان يختبرانه ثم ينعم أو يعذب. ينعم أو إيش؟ يعذب. أول مرحلة من مراحل الدنيا الآخرة هذا القبر. جاءوا أصحاب العقول الضعيفة قالوا نحن نضع الرجل في القبر. شوف ردوا الأحاديث، نضعه في القبر ثم نحفر بعد ساعتين بعد يوم نجده هو ما عذب ولا حرق بالنار ولا تنعم ولا يحزنون، كذا قالوا. شيء فوق العقل. أخبر الرسول بأن هذه الحياة فيها أشياء ما تصدق، فوق العقل. هل معنى ننكرها بالكلية؟ ما يجوز أبدا عقلا. في أشياء يحار الإنسان فيها، يحتار، يضطرب، ولذلك ما عليه إلا التسليم والاتباع. لما جاءت أحاديث الرسول عن ذلك وأخبر، ما كان يعرف أول كيف ينعقد الإنسان في بطن الأم، أليس كذلك؟ توضع الماء الرجل وماء المرأة. الآن وصل بالعلم أنهم يعرفون إذا جاء الحيوان المنوي وألف البويضة والتحد معها سار كذا سار كذا، بدأ فيه. هل أول لما كذب أولئك ما وصل عقلهم؟ الآن كذلك في أشياء أخرى، في أشياء أخرى كما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان هذا الكائن الحي الذي خلقه الله وصوره ونفخ فيه من روحه وجعله يمشي في هذه الحياة، والله يعلم الله عز وجل عنه أكثر مما يعلم عن نفسه، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كلمة الإمام أحمد هنا ما هي؟ بل الاتباع وترك إيش؟ الهوى. نلتزم، نأخذ بالسنة، نؤمن بها. ما عرفناه نحمد الله، عرفناه نحمد الله، ما عرفناه نقول يا رب فقهنا ونسأل ونطلب العلم، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. Cher, à continuer concernant la parole de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il nous incombe uniquement de la suivre, c'est-à-dire la sunna, et de délaisser les passions. Ici c'est le terme ittiba qui est utilisé. L'ittiba c'est le suivi. Il est possible que l'individu il ait connaissance de certaines facettes de la sunna et qu'il en ignore d'autres, et comme nous l'avons vu précédemment, les hommes donc sont différents et ont des niveaux différents en termes de raison et de compréhension. Dans tous les cas, on se doit d'accepter la sunna et en aucun cas nous ne devons la rejeter. Et celui qui viendrait éprouver une difficulté dans la compréhension de ce qu'il ne connaissait pas au préalable de la sunna, il ne doit surtout pas en venir à rejeter cette sunna, mais il doit plutôt s'y soumettre et la suivre. Contrairement à ce que certains ont pu faire, tels que les Jahmiyyah ou les Mu'tazila, qui ont donné la préséance à leur raison sur la sunna, c'est ainsi que ceux qui faisaient partie de la sunna et qui n'étaient pas en accord avec ce que leurs intellects pouvaient accepter, ils en venaient à le rejeter. Et c'est là une attitude contraire à l'attitude que doit avoir le croyant. On peut faire le rapprochement entre les paroles de l'imam Ahmed ici, lorsqu'il a dit « il nous incombe uniquement de la suivre et de délaisser les passions », avec les propos tenus par l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a dit « si le hadith est authentique, alors je l'adopte comme avis ». Si le hadith est authentique, alors je l'adopte comme avis. On retrouve ici certaines similitudes entre les propos de ces deux imams, Allah leur fasse miséricorde. Mais le shir, il a cité comme exemple ce qui a été mentionné dans certains hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant l'épreuve de la tombe, qui est la première étape parmi les étapes de l'au-delà, après que le serviteur soit mort. L'épreuve de la tombe, lorsque deux anges le questionnent, lui posent certaines questions, puis suite à cela, selon les réponses qu'il aura données, il connaîtra les délices de la tombe ou il en connaîtra le châtiment. Cette chose-là, bien qu'elle ne soit pas visible, nous nous devons d'y apporter foi et d'avoir la conviction que cela est réel du fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en a informé et que cela nous est parvenu de manière authentique. Puis le shir, il a cité un exemple, l'exemple de la formation de l'embryon dans le ventre de sa mère. Le prophète alayhi salatu wassalam a décrit comment se passait la formation de l'embryon dans le ventre de sa mère. Et il fut, à son époque, démenti. C'est-à-dire les ennemis de l'islam avaient rejeté les informations qu'il avait apportées concernant cette réalité-là. Puis par la suite, quelques siècles plus tard, la science est venue approuver ce que le prophète Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam avait pu tenir comme propos en décrivant la formation de l'embryon dans le ventre de sa mère. Donc, on voit ici que la raison, elle peut être, dans un premier temps, menée à rejeter certaines choses qui ont été prononcées par le prophète, alayhi salatu wassalam, puis se rendre compte par la suite que cela était en conformité avec la vérité. Cela donc nous montre que nous devons impérativement donner la préséance et suivre la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ne pas hésiter dans cela. Et il faut également avoir à l'esprit et garder à l'esprit une réalité, ce qui nous a été donné que très peu de savoir. D'ailleurs, le shir, dans ce cadre-là, a fait mention de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens de la suivante, et il ne vous a été donné que très peu de savoir. Il ne vous a été donné que très peu de savoir. À partir de là, à partir de ces quelques réalités-là, on comprend les propos de l'imam Ahmed lorsqu'il a dit « il nous incombe uniquement de la suivre, c'est-à-dire la sunna, et de délaisser les passions. » يدل دلالة واضحة على أن السنة وحي من الله جل وعلا أوحاها الله إلى نبيه كما أوحى الله إليه القرآن. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور ستكون في المستقبل. ستكون فين؟ في المستقبل. لما أخبر عن أشياء قال سيكون كذا وكذا وكذا. بعض الأشياء وقعت كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل ليس بكهانة وليس بأنه بشر يخطئ، يدل على حقيقة أنها وحي من الله. أخبر أنها ستقع أمور، ستفتح بلاد فارس وكسرى، وسيفتح الشام. أخبر أنه سيفتح وتأتي كنوز كسرى وقيصر تنفق في سبيل الله، وقد وقع ذلك. أخبر ستقع حرب بين المسلمين، وأن الحسن ابن علي يصلح ووقعت وقدر الحسن أن أصلح وقع وأخبر أن هذه الأمة تغزو الروم ووقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه أخبر عن أشياء كثيرة كما يقول العلماء من علامات الساعة سواء كانت الصغرى أو الكبرى فلذلك السنة أبدا لا ترد وإنما تقبل ويؤمن الإنسان بها سواء أدركها عقله أو لم يدركها إذا أدركها يفرح بذلك وإذا لم يدركها أيضا يحمد الله جل وعلا وستكون كما أخبر سيأتي المسيح الدجال ما جاء للساعة الدجال ولكن سيأتي لا محالة أخبر أن عيسى سينزل من السماء في آخر الزمان ويقتل الدجال أخبر عن أشياء كثيرة صلوات الله وسلامه عليه أخبر أنها ترفع الأمانة من الناس أخبر أنه يقل العلم ويكثر الجهل هذا سيقع الآن نراه أكثر ما ترون هذه البلاد أليس كذلك أنتم تعيشون فيها بلاد فرنسا أليس كذلك ولا لا العلم بالقرآن والسنة قليل ولا كثير قليل جدا لما ترى 70 مليون 80 مليون يعيشون هنا فرنسيين نأتي للعلم الحق إذا قيل العلم الحق القرآن والسنة لا إشكال أليس كذلك ولا لا نرى الذين يعلمون القرآن والسنة مع 70 مليون هذا كم مليون ولا نصف مليون ولا 100 ألف قليل جدا أليس كذلك قل العلم ولا ما قله قله يقل العلم كان الأصل مع انتشار الآلات وانتشار الفضائيات وانتشار العقول ويفهم الإسلام يكثر العلم لكن نراه يقل نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويزيدنا علما بكتاب الله وسنة رسوله لأنه والله النجاة والسعادة والطمأنينة والخير كله في هذا القرآن والسنة الذي نتدارسه إذن نحمد الله على التمسك بإيش؟ بالسنة فقول الإمام أحمد بل الاتباع وترك الهوى كلام جميل جدا ثم قال الشيخ ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها يبغى يفصل الآن يوضح من السنن التي يجب على الإنسان أن يقبلها وهي قال الإيمان بالقدر سنرى إن شاء الله نعم اقرأ الشيخ حفظه الله تعالى a continué à parler de ce passage des paroles de l'imam Ahmed رحمه الله dans lequel il mentionne le suivi de la sunna et le délassement des passions. Il a insisté sur le fait que la sunna, c'est une révélation à part entière venant d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, on remarque cela dans le fait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a informé de certains événements à venir qui sont survenus par la suite. Il avait informé de la conquête de la Perse, conquête de la région du Cham, que les trésors de César et Cosroès allaient parvenir aux musulmans. Il a également informé que des divergences allaient survenir et que Hassan, le fils de Ali, les agrès, allait par la suite contribuer à la réconciliation entre ceux qui avaient divergé. Et tout cela donc est survenu. Nous devons donc d'apporter foi à la sunna et ne pas hésiter dans cela, que nous connaissions cette chose-là ou que nous ne la connaissons pas. Nous devons adresser les louanges à Allah et apporter foi à l'ensemble de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier alayhi salatu wa sallam a informé de bon nombre de choses qui allaient survenir. Certaines sont survenues et certaines pas encore. C'est le cas de l'arrivée du faux messie, al-Masih ad-Dajjal. C'est le cas de la descente de Isa qui va descendre du ciel et qui va être mené à tuer le faux messie, ad-Dajjal. C'est également le cas du fait que le prophète alayhi salatu wa salam a annoncé la disparition de la science et la diffusion de l'ignorance. Et c'est quelque chose que nous constatons à l'heure actuelle. Et c'est l'exemple de la France, ici le pays dans lequel nous vivons. Nous trouvons ici approximativement 70 millions d'habitants. Et nous trouvons que parmi ce grand nombre d'habitants, très peu ont la connaissance de la véritable science. Et le chir donc de souligner ici que lorsque l'on parle de la véritable science, c'est la science du Coran et de la sunna, et le fait de connaître l'essence de ces deux sources-là. Et si on regarde donc le pourcentage de personnes qui réellement connaissent le Coran et la sunna, comparativement donc à ce grand nombre d'habitants en France, nous nous rendons compte qu'en vérité, l'ignorance est très répandue et que la science disparaît de jour en jour. Et ce, malgré les avancées technologiques. On pourrait penser à première vue que du fait des avancées technologiques et de la propagation des différents médias, la science authentique serait menée à se diffuser de manière plus rapide. Malgré tout, nous constatons que, comme l'avait dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la science authentique disparaît de jour en jour. Ça a été l'occasion pour le shir, hafidhahullah ta'ala, d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il nous enseigne sa religion. Et ensuite, il a adressé les louanges à Allah tabaraka wa ta'ala du fait de nous avoir fait connaître la sunna et l'importance du fait de s'y cramponner et d'y rester fidèle. Puis il a lu à nouveau cette parole de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, dans laquelle il a dit: il nous incombe uniquement de la suivre et de délaisser les passions, en décrivant cette parole-là comme étant une parole très belle et très importante. قال من السنة اللازمة التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها ما يردها، لأنه إذا رد شيئا منها لم يكن من أهلها. وهذه قاعدة عامة عظيمة، كل من رد شيئا ما يكون من أهله. إذا ترك هذا الأمر قال لا أريده، لا ينسب إليه. إذا رد هذا الأمر، رد القدر، لم يكن من أهله. هنا قال أولا الإيمان بالقدر خيره وشره. طيب ما هو القدر؟ القدر تقدير الله للأشياء قبل خلقها، تقدير الله للكائنات في هذه الحياة. هذا الكون مخلوق بشمسه وقمره، في شمس وفي قمر وفي أرض وفي بشر، كل من ترى عينك مخلوق، وكل هذا الخلق مخلوق بقدر مقدر. والتقدير ذكر الأشياء قبل أن توجد. أضرب لكم مثال: شخص يريد أن يبني بيتا، يريد أن يبني إيش؟ بيتا. أولا يخطط ويرسم على الورق هذا البيت، يتكون من أسفل 4 حجر، وأجاركم الله حمام ومطبخ ثم درج ثم فوق كذا غرف. هذا للساعة ما وجد في الأرض، في الواقع لم يوجد في إيش؟ في الواقع، وإنما في الذهن، وخطط في الأوراق قدرها. هذا الكون العظيم جدا الله عز وجل قد قدره أول شيء علمه عنده علم كيف يكون كيف يكون هذا الكون علم الله عز وجل يعرف يعلم ثم كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ هذا التقدير تقدير الأشياء قبل أن توجد هذا يعيش 10 سنين 100 سنة يولد له ما يولد هذا مكتوب سجل هذا كذلك هذا طويل هذا قصير هذا غني هذا فقير هذا أبيض هذا أسود هذا كذا هذا كذا كله مكتوب مليارات البشر مليارات المخلوقات فربنا عظيم جدا إذا رأينا أن هذه الأمور كلها مكتوبة مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ هذه الحياة تسير إلى مكان إلى الساعة متى مكتوب مقدر يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله متى تكون الساعة الله يعلم لكن متى ينتهي هذا الكون الله يعلم هذا كله أول شيء علم الله كما يقول القدر أول شيء علم الله ثانيا كتابته في اللوح المحفوظ ثالثا وقوعه تقدير يوقع تقديرا كما شاء الله جل وعلا شاء أن أن أن أن أن يغنى شاء أن يفقر شاء أن يمرض كما قال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين واضح لا يكون في هذا الكون إلا ما قدره الله جل وعلا فنحن نؤمن بهذا القدر ما يقع في الكون من خير أو شر ثم نأتي مسألة أخرى ماذا نعمل جيد ماذا يقدر لنا نأتي إن شاء الله نتكلم على ذلك نعم الشيخ حفظه الله تعالى a continué avec les propos suivants de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala lorsqu'il a dit et fait partie de la sunna impérative celle dont quiconque en délaisse une caractéristique car il l'a refusée ou n'y a pas cru ne fait pas partie de ses partisans la foi au destin bon et mauvais donc ici le shir a insisté sur les propos de l'imam Ahmed lorsqu'il a dit il fait partie de la sunna impérative celle dont quiconque en délaisse une caractéristique car il l'a refusée ou n'y a pas cru ne fait pas partie de ses partisans c'est-à-dire de ses adeptes. Ici, il a insisté sur cela en disant qu'effectivement, celui qui en vient à rejeter une caractéristique, une seule, parmi les caractéristiques de la sunna, ne ferait pas partie donc de ses partisans et de ses adeptes, et se serait exclu lui-même de la sphère de ses partisans et adeptes. Puis donc, il a abordé la question de la foi au qadar, la foi donc au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Il faut savoir que qu'on appelle le qadar, donc, qui est communément traduit comme étant le destin, c'est dans un premier temps la prédestination des choses avant qu'elles n'existent. La prédestination des choses avant qu'elles n'existent. Et le shir a donné un exemple. C'est l'exemple de quelqu'un qui voudrait construire une maison. Il va dans un premier temps faire des plans, c'est-à-dire l'architecte, il va dessiner donc des plans de cette maison. Et il va donc dessiner les plans des fondations, premier étage, éventuellement du rez-de-chaussée, puis du premier. À ce stade-là, cette maison n'existe pas, si ce n'est dans l'esprit de l'architecte et dans les plans qu'il a dessinés. Puis par la suite, il va venir concrétiser ce qu'il a dessiné dans ses plans, conformément à ce qui était dans son esprit, et c'est à ce moment-là que cette maison va être construite et va réellement exister. Et donc il a donné cet exemple-là afin de simplifier la compréhension du sujet du qadar et du sujet de la prédestination. Donc la prédestination, ça correspond dans un premier temps à la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a toujours su ce qui devait être jusqu'au jour de la résurrection, et que suite à cela, il a écrit dans la table gardée ce qui devait être jusqu'au jour de la résurrection. Puis le shir a fait mention des différentes étapes du qadar. Les deux premières étapes étant celles que vous venez d'entendre, à savoir la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième étape étant le fait que tout cela a été écrit et consigné dans la table gardée. Et la troisième étape correspondant à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. قلنا إيش الأولى؟ الأولى العلم والكتابة والمشيئة والخلق الوقود Et la quatrième étape correspondant donc au fait que surviennent ceux qui au préalable لا يقع شيئا إلا ما يريده ما قدره لا يقع في هذا الكون لا يقع في هذا الكون شيئا لا يريده الله فيقع ما ما ما ما يقع لا يقع إلا ما يريد سبحانه جل وعلا ثم نأتي الآن إلى القدر الشرعي والقدر الغيبي هذا ولا لا تكتب ولا انتهي تكمل نعم et donc la quatrième étape après donc la science Allah tabaraka wa ta'ala après le fait qu'il ait écrit cela dans la table gardée Après sa volonté, c'est donc la création. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé tout ce qui est dans sa création. Ce sont donc ici les quatre étapes du qadar qui vont être suivies par le reste du développement du shirk concernant le sujet du destin. Qadar Allah hadha al-kawn sayasir. يمشي هذا الكون بتقدير الله كما قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا هذا القدر غيب مكتوب في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وإذا أراد يطلع أحد على هذا الغيب هذا يسمى كهانة يسمى إيش؟ كهانة من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد يأتي هذا سيربح غدا سيربح مليون يورو الكاهن يقول هذا كذاب ما حد يدري الربح والخسارة هذا سيولد له ولد أو بنت أليس كذلك هذا يسافر يروح للسعودية كذاب ما يدري أنت ولا هو يسعى لكن متى ما سافر وقع القدر متى ما ولد له وقع القدر متى ما ربح وقع القدر لكن قبل ولذلك قال العلماء يحتج بالقدر بعد وقوعه لا قبل وقوعه يحتج بالقدر ايش بعد وقوعه هذا يسوق السيارة ويمشي أليس كذلك لا يدري ماذا يسير عليه وإذا بشخص يأتي بسرعة فيصدمه ويقتله يصدمه وإيش يقتله يقول قدر الله لكن قبل أن يقتل يريد يصدمه ويقتله ويقول قدر الله تقول لا فاهم ولا لا قبل أن لأنه منهي أن يقتل الله قال ولا تقتلوا أنفسكم فإذا أراد أن يقتل وقال أنا أقتل إذا قدر الله. يقول كذبت. يسرق يقول قدر الله. يزني يقول قدر الله. كذب. قدر الله أن لا تزني. قدر الله أن لا تسرق. قدر الله أن لا تسرق. جاءه شيطان من شياطين الإنس. شيطان من شياطين الإنس زين له السرقة. قال ترى هذا عنده مال مغفل، تعال نتحايل عليه نأخذ المال بطريقة كذا وكذا. زين له السرقة. زين له إيش؟ سرقة. فسرق. بعد ما سرق قلنا ليه تسرق؟ شوف قال قدر الله. أنت ولا قلنا طيب نحن نعاقبك بما قدر الله للسارق. إيش قدر الله للسارق؟ يقطع يده. هذا إحنا نقدر. نحن قال الذي يسرق أمرنا جل وعلا، قال الذي يسرق اقطع يده، الذي يقتل اقتلوه، أليس كذلك ولا لا؟ ولذلك إذا إذا إذا إذا إذا إذا وقع القدر نعم يحتج بالقدر، لكن لا يحتج في المعايب. العلماء قال يحتج بالقدر في المصائب، لا يحتج في القدر في المعايب، في في في في, في الذنوب والمعاصي لا، وإنما يحتج في المصائب. احترق البيت، صدم الرجل وقتله، شيء آخر، هذا يحتج به القدر. إذا عرفنا القدر الآن تماما، قدر غيبي مكتوب سيقع، لكن في قدر شرعي، وهو القدر الشرعي أن نعمل الأعمال الطيبة ولا نعمل الأعمال إيش؟ السيئة. مأمورون أن نعمل الأعمال الطيبة، الإسلام، الإيمان، الصلاة، الصدقة، البر، الإحسان. منهيين أن نشرك، منهيين أن نقتل، منهيين أن نترك الصلاة. هذه نهي. فإذا واحد يقع يقول أنا إذا أراد الله أصلي أصلي، ما أراد الله ما أصلي، كذاب. إن الله أمرك أن تصلي، والصلاة في استطاعتك، والصوم في استطاعتك، والصدقة في استطاعتك، والعفة في استطاعتك. العفة عدم الزنا. لما يأتي مكان الزنا يهرب. يوسف عليه السلام لما جردت المرأة أن يزني معه شرد خرج يهرب واستبق الباب. لما أرادت راودته التي في هذا المسؤول المؤمن لا يقع في المهالك في المصائب. هذا هو القدر. نعم. قال والإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث الذي وردت والإيمان بها. والإيمان بالأحاديث، وردت أحاديث سنراها إن شاء الله بحول الله وقوته. نعم. الشيخ حفظه الله تعالى continue dans le sujet du destin en expliquant que le destin il relève de l'invisible, al-ghayb, et que personne ne peut en avoir connaissance si ce n'est après qu'il soit survenu. Quant au fait de prétendre connaître le destin avant qu'il ne soit survenu, c'est la lèvre des devins et des astrologues. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Quiconque se présente à un devin ou un astrologue et apporte foi en ce qu'il a dit, a certes mécru en ce qui fut descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Les ulémas ont expliqué que l'on ne peut pas argumenter par le destin qu'après qu'il soit survenu, pas avant. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas se présenter avec l'intention de voler ou de tuer quelqu'un sans droit ou de forniquer et ainsi de suite parmi les actes de désobéissance en prétendant que c'est là le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car nous le répondrons qu'en vérité le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala c'est que justement qu'il ne vole pas qu'il ne tue pas une âme sans droit et qu'il ne fornique pas. Et nous allons par la suite voir la différence entre le décret universel et le décret religieux. En vérité, comme l'a dit le Shir, c'est plutôt un diable humain qui lui est venu et qui lui a enjolivé la chose, et qui lui a enjolivé le fait de voler, en lui disant, à titre d'exemple, regarde, un tel, il est insouciant, il ne fait pas attention à ses biens, et tu as la possibilité donc de le subtiliser, il lui enjolive la chose afin qu'il vole, en lui donnant cet argument fallacieux. Également, le fait de tuer sans droit, et ainsi de suite. C'est pour cela que, si une personne venait à être surprise en train de voler, et qu'elle argumenterait par le décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous lui répondrions que la sentence qui a été décrétée par Allah tabaraka wa ta'ala concernant celui qui vole, c'est que sa main soit coupée. Et nous pourrons donc également argumenter par le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala en réponse à son argumentation erronée. Là. Les ulémas ont également expliqué que l'on ne peut pas argumenter par le destin concernant les erreurs commises. Mais on peut argumenter par le destin concernant les catastrophes et les épreuves qui nous touchent. Si une personne, par exemple, est touchée par une catastrophe, qu'elle voit par exemple sa maison qui a brûlé ou ses biens qui ont été détériorés, alors à ce moment-là, il faut qu'elle s'en remette au destin. Décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, elle n'a pas le droit de s'en remettre à cela et d'argumenter par cela concernant les erreurs qu'elle aura elle-même commises. Puis, suite à cela, donc, le Shir a fait la distinction entre les deux types de décrets comme annoncé précédemment. Il y a un décret qui est universel. Il est relatif donc à tout ce qui se passe dans la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a une deuxième sorte de décret qui est religieux. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala et décréter que ses serviteurs doivent faire telle, telle ou telle chose, et qu'ils doivent s'écarter de telle, telle ou telle chose. Et il est important donc de faire la distinction entre ces deux choses, le décret universel d'une part, et le décret religieux d'une autre. C'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété que ses serviteurs doivent accomplir la prière. Il n'est donc pas correct qu'une personne délaisse la prière, ne l'accomplisse pas, et dise que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a décrété cela, car cela relèverait donc de son décret universel. Car il faut qu'elle garde à l'esprit que Allah tabaraka wa ta'ala a décrété dans son décret religieux que ses serviteurs doivent impérativement accomplir la prière, et il se doit donc d'accomplir la prière pour Allah tabaraka wa ta'ala. Min kamali adlillah jalla wa ala Allahu عادل يعدل سبحانه لا يظلم من كمال عدله جعل العباد كلهم عقلاء إلا من أخذ عقله ويسمى المجنون سلب عقله إذا سلب عقله سلب التكليف ما يكلف ما يؤاخذ لكن ما دام عنده عقل لما عنده عقل وخاطبنا جل وعلا قال لنا صلوا خمس صلوات كلنا مأمورون من الملك من أعظم رجل رئيس الدولة حتى الفقير كلهم مأمورون أنت تعقل يقول لك ربي صلي توضى وصلي تعقل توضى وصلي نأتي للتوفيق توفيق الله هذا الأمر بالصلاة للناس كلهم هذا قدر قدر قال أنا أبغاكم تصلوا لي يا عبادي صلوا يا عبادي أصدقوا يا عبادي لا تكذبوا يا عبادي لا تغشوا أنا أعطيتكم العقل وخاطبتكم وأنتم قلتم سمعنا أليس كذلك سمعنا وفقهنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذا كان ما يفقه يبين له يوضح له ما هي الطهارة ما هي الصلاة ما هي أوقاتها يبين له فإذا هذا صلى استجاب ولا ما استجاب وهذا لم يصلي قال قدر الله ما أبغى أصلي قال له كذبت ما هو صحيح لماذا هذا صلى هذا استجاب لأنه كلنا آمنا بالله تؤمن بالله قال أؤمن بالله تؤمن بالله قال أؤمن بالله أليس كذلك ولا لا آمن بالله ولا ما آمن آمن في رب لهذا الكون في إله يجيب الشمس والقمر قال نعم إله طيب صلي قال لا أنا ما أبغى صلي بالخيار قدر الله كذبت ولا بتصلي إذا دخل الوقت وخرج وهو لم يصلي كافر ما ينفعه إيمانه بالله ما في عذر يعذره ليس حيض وليس نفاس وليس نائم وليس مجنون وليس صغير ما يصلي ما يقل فقيتم يا إخوة ولا لا لا بد يصلي فإذا خالف ولم يصلي والله معرض للعقوبة معرض لنار جهنم معرض يعني عرفتم كيف أمره إلى الله يعذبه أو يغفر له شيء آخر الله بينه وبينه لكن نحن مأمورون في الحياة هنا الآن نؤمن بالقدر القدر الشرعي القدر الغيبي في قدر غيبي وقدر شرعي إذا خرج الوقت ولم يصلي قلنا له صلي ما صلى وهذا قلنا له صلي قال مرحبا الله أكبر صلى وهذا لم يصلي صلي ما صلى مرة مرتين غاب الوقت خرج الوقت فهمت ولا هنا نقف على أن هذا الرجل مسكين كفر بالله معرض لعذاب الله عقوبته كيف بيننا شيء آخر لكن نحن نريد أن نفقه أن الله عز وجل خاطبنا بالعقول الذي ما عنده عقل ما يخاطبه المجنون والذي عنده عذر قال لك لا تسرق هذا قال طيب ما أسرق استجاب وهذا ذهب وسرق خالف ولا ما خالف خالف أمر الله جل وعلا الله نهاه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذا عرف الله عز وجل قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حرم عليها السرقة وهذا راح أخذ السرقة ما يمكن يقول قدر الله فهمت ولا لا يمكن يكون قدر الله أبدا لا يحتج بالقدر في المصائب في المعائب هذا عيب السرقة أكل أموال الناس بالباطل وهم إذن عرفنا القدر الآن كيف تقدير الله للأمور كلها قبل أن تقع وتقع بإرادته وعلمه تقع بعلمه وإرادته لا يقع في هذا الكون من قتل من خير من شر إلا بعلمه وإرادته ثم يحاسبنا على الخير والشر لأنه في عقول لأنه نهانا عن الشر وأمرنا بالخير وجعل فينا عقولا قال تميز الخير كما قال الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ما معنى هديناه النجدين بينا له الطريقين طريق الخير وطريق الشر هذا معناه ما معنى هديناه النجدين بينا له الطريقين طريق الخير وطريق الشر طريق الإيمان طريق الكفر طريق الظلم طريق العدل طريق الخير طريق الشر بين وضح الله وضح قال نهدي بينا هدينا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيش كفورا بين الله عز وجل لنا فنسأل الله أن يرينا الحق ويثبتنا عليه إذا عرفنا القدر الآن أعطيناكم الزيادة نمشي الآن للأحاديث نعم جزاكم الله خيرا إن شاء الله كونتينيو حفظه الله تعالى concernant le sujet du destin en faisant en exposant en expliquant qu'il fait partie de la perfection de la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala le fait qu'il est donné à ses serviteurs la capacité de raisonner. Exception faite, bien sûr, du fou et du démon, qui n'a plus sa raison et qui, d'ailleurs, de ce fait, n'est plus redevable des différentes obligations religieuses. L'ensemble des serviteurs se doivent donc de répondre favorablement à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il leur ordonne de prier, de s'acquitter de la zakat et d'accomplir les différentes obligations qu'il leur a ordonné d'accomplir. Et nous trouverons donc que certaines personnes vont réussir dans cela et vont répondre favorablement à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala et que d'autres ne vont pas y répondre. C'est ainsi que les gens donc sont différents dans la manière de concevoir les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui aura favorablement répondu à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui accomplira ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné d'accomplir sera au final un argument contre celui qui ne l'aura pas fait. Celui qui priera sera donc un argument contre celui qui n'a pas prié. Car celui qui viendrait à ne pas prier alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné et qui argumenterait par le fait qu'il n'avait pas la possibilité, eh bien il verrait celui qui avait accompli cette obligation d'Allah donnée par Allah tabaraka wa ta'ala être un argument contre lui. De même pour celui qui en viendrait à accomplir, à perpétrer certains actes répréhensibles tels que le vol, celui qui ne sera pas tombé dans ces actes répréhensibles-là sera une preuve et un argument contre lui. Il faut savoir que rien ne survient dans la création d'Allah tabaraka wa ta'ala sans qu'il ne le sache. Donc Allah tabaraka wa ta'ala sait parfaitement ce que cachent les poitrines et il a, de manière très claire, exposé les deux voies. Comme il l'a dit, dans la traduction approximative du sens de sa parole, ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? C'est-à-dire les deux voies donc qui ont été exposées par Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous retrouvons dans bon nombre d'autres versets le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est exposé les deux voies, donc celle du bien et celle du mal, à ses serviteurs, en les invitant et en leur ordonnant de suivre la voie du bien et en leur interdisant de suivre la voie du mal. يقول الشيخ رحمه الله ولا يقال لما وكيف لا يقال يسأل لما هذا غني لما هذا فقير لا يسأل أليس كذلك لأن الله أراد له الغنى وهذا أراد الله له الفقر هذا لما طويل وهذا قصير هذا لما أبيض وهذا لما أسود من صبغه بالسواد الله اختبار من جعل هذا جميل وهذا دميم الله يختبر كما قال الله عز وجل ونبلو بعضكم بعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة جعلنا بعضكم لبعض فتنة اختبار هذا جعله طويل وهذا قصير يختبر هذا بهذا وهذا بهذا هذا غني وهذا فقير يختبر هذا بهذا وهذا بهذا مؤمن وكافر يختبر الكافر بالمؤمن ويختبر المؤمن بالكافر عربي وعجمي يختبر العربي بالعجمي والعجمي بالعربي يختبر الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اختبار نرى نشوف سبحانه يرى من هو الذي يؤمن بالله بالقدر خيره وشره نؤمن بالقدر آمنا هذا أسود وهذا أبيض هذا يقول لي أبيض وهذا لي يقول لي أسود لا أليس كذلك ولا لا هذا جعله هكذا حكمة حكمة بالغة فما تغني النذر فهنا الشيخ يقول لا يسأل لما وكيف في هذه الأمور المقدرة التي بيننا لا يسأل لما وكيف وإنما مأمورون أن نعمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله مأمور أن نعمل بما يرضي الله. هذا الأعجمي يأمر أن يطيع الله، وهذا العربي مأمور أن يطيع الله. لا فرق لعربي على عجمي إلا بإيش؟ بالتقوى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يقال لما ولا كيف، وإنما مأمور أن يعمل بما يرضي الله جل وعلا. كل منهم، كل ميسر لما خلق له. هنا الشيخ قال بل الإيمان، بل الإيمان بها، ولا يقال لما ولا كيف، أليس كذلك؟ وإنما هو التصديق والإيمان، وإنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير ذلك، تفسير الحديث، ومن لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله فقد خفي عليه. إذا جاء أمر من هذه الأمور وعقلك ما أدركه، كما قلنا أول، يعني الله عز وجل أراد يمتحنك، يختبرك، خفي عليك وأحكم له. هو محكم، القرآن محكم والسنة محكمة، ما فيها خلل أبدا. إذا جاء عقلك وما استطاع أن أن أن أن أن يفقه ذلك، معناه الله عز وجل حجر عنك، يبغى لك تسأله زيادة، تتضرع إليه زيادة، تتعلم زيادة حتى تفقه وتسأل كل ما خفي عليك. الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإنسان مأمور أن قال فقد خفي علي وأحكم، فعليه الإيمان والتسليم. لا يقال لما وكيف، كما فسرت لكم، لا يقال لما وكيف، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما لا يقال لما أبو طالب كافر وبلال الحبشي مؤمن، لا يقال هذا، لا يقال. أبو طالب عم الرسول، أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبلال الحبشي حبشة، صهيب الرومي صهيب. هؤلاء جعلهم الله عز وجل في ذلك الزمن حتى نحن نفقه في هذه حياتنا، حياتهم حياة لنا، فقههم فقه لنا، علمهم علم لنا. فلذلك ما قال الصحابة كلهم لما يا رسول الله أبو لهب كافر ولما يا رسول الله بلال مؤمن، لا ما قال، لأن بلال فتح الله قلبه، وأبو لهب صك الله، قفل الله قلبه لحكمة، ما يفعل إلا لحكمة. نسأل الله أن يفتح قلوبنا للإيمان. نعم. وفي ذلك عندكم خفي عليه، خفي عليه وكفي، كل بمعنى واحد، خفي عليه وكفي عليه وكفي. نعم. كفي معنى أنه ما يسأل، يكفي هذا هو. عرفته؟ يكفي ما يسأل. وخفي كذلك، ما قال لك الله لا تسأل. المؤدى واحد. حياك الله. الشيخ حفظه الله تعالى أكونتينيوي concernant les propos de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala lorsqu'il a dit et avoir foi en eux. On ne dit pas pourquoi ni comment, on se contente de les reconnaître véridiques et d'avoir foi en eux. Celui qui n'a pas su interpréter le hadith et dont la raison ne l'a pas suivi, cela lui est suffisant et prend le statut de ce qui est clair. Donc ici l'imam Ahmed a dit on ne dit pas pourquoi, d'expliquer en disant, c'est-à-dire on ne demande pas par exemple pourquoi un tel est riche et pourquoi un tel est pauvre. Car il faut savoir que tout cela relève du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala et que cela constitue une épreuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas pourquoi un tel est blanc, pourquoi un tel est noir, pourquoi un tel est beau, pourquoi un tel est laid, car tout cela en vérité relève du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et fait partie des épreuves. D'ailleurs Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la traduction approximative du sens de sa parole, Cela est une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. J'essaie d'expliquer un point très important en mentionnant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. La traduction approximative du sens est la suivante: Allah n'est pas questionné à propos de ce qu'il fait, mais ce sont plutôt eux qui sont questionnés. C'est pour cela que l'on ne demande pas pourquoi Abu Talib, pourtant était l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, ne s'est pas converti. Et que nous ne demandons pas pourquoi Bilal l'Abyssin ou Suhaib le Romain ont été guidés à l'islam. La réponse, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ouvert le cœur de Bilal et de Suhaib à la foi, et que cela n'a pas été le cas de Abu Talib. Il ne convient pas de questionner à propos du pourquoi concernant cela. Et plutôt, comme l'a dit l'auteur rahimahullah ta'ala, on se contente de reconnaître véridique cela et d'avoir foi. Celui qui n'a pas su, quant à celui qui n'a pas su interpréter le hadith et dont la raison ne l'a pas saisi, cela lui est suffisant, et prendre le statut de ce qui est clair. ضرب الإمام أحمد مثل قال مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدرين. حديث الصادق المصدوق حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قوله حدثني الصادق المصدوق. من هو الصادق المصدوق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أنه هو صادق، ومصدوق يعني صدقناه ما كذبناه. قال حدثني ابن مسعود، ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينزل الملك إليه وينفخ فيه الروح ويؤمر بكم كلمة؟ 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. هذا قبل أن يخلق، قبل أن يوجد، توه في بطن أمه. إذن كتب هذا قبل أن نوجد: رزقك وأجلك وعملك شقي أو سعيد، مكتوب هذا كله مفروغ منه. ولذلك ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف. وجاء سراقة ابن مالك في حجة الوداع قال: يا رسول الله، بين لنا أمرنا، بين لنا أمرنا كأن خلقنا اليوم، فيما العمل؟ هل نحن نعمل شيئا مكتوب أو شيئا ليس مكتوب الآن جديد؟ هلا شوف ايش قال سراقة، قال: يا رسول الله، بين لنا أمرنا كأن خلقنا اليوم، فيما العمل؟ لماذا نعمل؟ هل نعمل شيئا مفروغا منه مكتوب أو شيئا لا والله جديد الآن الله ما يعلمه حتى نعمل؟ هذا يرد على القدرية. القدرية أسوأ فرقة وجدت في الإسلام فرقة القدرية، وكانت لهم صولة وجولة في أول الإسلام، عذبوا الإمام أحمد وعذبوه وسجنوه، فرقة إيش؟ القدرية. وذلك جاء بالأحاديث الصحيحة التي سلمت عليها الأمة، منها حديث الصادق المصدوق وحديث سراقة وحديث ابن عباس رضي الله عنه. حديث سراقة قال: يا رسول الله، بين لنا أمرنا، فيما العمل؟ نحن نعمل أشياء منتهية منها ولا نعمل أشياء جديدة الآن الله ما يعلمها حتى نعملها؟ قال: لا، أنتم انتهى الأمر كله منتهي جفة الأقلام مكتوب هذا كل ما تعملونه مكتوب كل ما تعمل يا سراقة مكتوب. قال طيب لماذا نعمل؟ لماذا إيش؟ نعمل لما نعمل إذا كان مكتوب؟ قال اعملوا كل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة، من كان من أهل الشقاء ييسر لعمل أهل الشقاء. لكن لابد من العمل، مأمورون بالعمل بالسعادة ما مأمورون بالشقاء، لكن لو عمل الشخص بالشقاء معناه هو أراد الشقاء فكتبه الله له، أليس كذلك؟ يقول له لا. لما أبو لهب الرسول يقول له آمن، يقول له ما أبغى آمن. آمن، يقول ما أبغى آمن. تبت يد أبي لهب، يقول تبت يد أبي لهب، يعني كأنه رضي، رضي إلى جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. نجي للشخص هنا الآن، لا تسرق يسرق، لا تقتل يقتل، لا تزني يزني، معناه راضي، أليس كذلك ولا لا؟ راضي ولا مراضي؟ المؤمن لا، إذا ذكر الله يخاف. الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. خاف يا عبد الله، اتق الله، لا تظلم، لا تسرق، لا تضرب، لا تقتل، خاف. أما إذا قال لا أبغى أقتل، عليه ما حمل، أليس كذلك ولا لا؟ ما نستطيع. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انتهينا من القدر، فصلناه تفصيلا، وضحناه ولا ما وضحناه؟ إن شاء الله نتكلم عن أحاديث الرؤيا كما قال الشيخ، لكن أظن أنه في مرسيليا، فهمتم ولا لا؟ وقفنا عند أحاديث الرؤيا، انتهينا من القدر، وضحنا وضوحا إن شاء الله خيرا، ثم نبغى ناخذ الأسئلة بعد أن نترجم. Le Shir a terminé ce passage concernant la foi au destin, bon ou mauvais, en citant donc un exemple qu'a donné l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a dit son devoir est d'avoir foi dans le hadith et de s'y soumettre, comme par exemple le hadith du Sadiq al-Masduq, en référence ici au hadith d'Ibn Mas'ud. Al-Sadiq al-Masduq fait référence au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Sadiq, c'est le djinn de confiance. Al-Masduq, c'est celui qui est reconnu comme véridique. Le hadith d'Ibn Mas'ud, c'est celui qui l'a rapporté du messager d'Allah, alayhi salat wa salam, qui a dit que la formation, que la création de l'un d'entre vous se forme dans le ventre de sa mère durant une durée de 40 jours sous forme d'une goutte, puis durant une durée équivalente sous forme d'une adhérence, puis durant une durée équivalente sous forme d'un morceau de chair mâché. Suite à cela, l'âme lui est insufflée. Suite à cela, donc, un ange lui est envoyé et l'âme lui est insufflée. Et il est ordonné donc à l'ange d'écrire quatre choses. La subsistance, le délai qui lui est imparti, les œuvres qu'il va accomplir, et est-ce qu'il fera partie des bienheureux ou des malheureux. Donc tout cela est écrit au préalable avant même que l'être humain, au début de la création de l'être humain. Et comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam dans un autre hadith, les encres ont séché et les registres ont été pliés. Puis le shir a fait mention d'un hadith dans lequel le compagnon Suraqa ibn Malik, qu'Allah l'agré, s'est présenté au messager d'Allah alayhi salatu wa salam en lui disant « Éclaircis-nous à propos de notre situation comme si nous avions été créés aujourd'hui. Pourquoi œuvrons-nous ? Est-ce que nous œuvrons à propos de quelque chose de décrété au préalable ou à propos d'une chose à venir ?» Le prophète, alayhi salatu wa salam, lui a expliqué que c'était bel et bien à propos de quelque chose qui avait été décrété au préalable. Suraqat ibn Malik, Al-Alagré lui a alors dit, pourquoi œuvrons-nous alors? Ou pourquoi œuvrons-nous alors? Le prophète alayhi salatu wasalam lui a répondu, œuvrez, car chacun sera facilité pour ce pourquoi il a été créé. Dans le sens où ceux qui ont pour vocation d'être parmi les gens de la félicité œuvreront en conséquence. Quant à ceux qui ont pour vocation d'être parmi les gens du malheur, œuvreront en conséquence. Puis le shir donc a insisté ici sur un point, à savoir la différence entre les gens de la félicité et les gens qui ont pour vocation donc à être parmi les malheureux. Les premiers donc ils répondent à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils se soumettent à ses ordres. Contrairement au second. Et il a cité dans la description qui est faite des premiers, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la traduction approximative du sens est la suivante. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance et s'en remettent en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué jusqu'à la suite donc des versets concernant la description de ces gens-là. Donc le shir ici, il a expliqué et développé le sujet de la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais, et il aura l'occasion probablement à Marseille de continuer à expliquer donc la suite de ce livre écrit par l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. نجيب بإذن الله على بعض الأسئلة. سؤال من عندي وسؤال من عندك. ها؟ والله لأن أسئلة كثيرة ما نستطيع أن نأتي كثيرة. هذا السائل يقول من أعضاء مسجد الخلفاء الراشدين. جزاكم الله خيرا أعضاء مسجد الخلفاء الراشدين ورواد المسجد. وأصحاب المسجد بارك الله فيكم وأشكركم على استماعكم تهيئتكم لهذه المحاضرة وهذا الدروس المبارك أسأل الله أن يبارك لكم ويثبتنا وإياكم على التوحيد. يقول السائل يطلبون منا أن نعقد ليأتي بعض مسجدنا بعض الإخوة يطلبون منا أن نعقد لهم عقد زواجهم فهل يحق لنا نعم نعم نعم واضح ولا مو واضح أجيب سدي كل نعم donc le shir a invoqué en faveur a invoqué Allah تبارك وتعالى en faveur des responsables de la mosquée de Khulafa al-Rashidin les califes bien guidés donc la mosquée ici de l'île d'Abo. Il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en leur faveur et également donc il les a remerciés pour les nombreux efforts qu'ils ont fournis afin d'organiser donc cette rencontre et ces quelques assises. Puis donc il a fait mention de la question qui a été posée concernant le fait que certaines personnes se présentent à la mosquée afin de demander que soient contractés les actes de mariage. Donc, ils ont demandé donc un conseil concernant ça. Donc, le shir a dit, et il a insisté donc, en répétant donc, à trois reprises, oui, donc aidez-les dans cela. Oui, oui. Oui, oui. السؤال الثاني, هناك أشخاص يستدلون بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يكفرون الحكام. هل هذا جائز إن قصد حكام المسلمين الذين هم حكام في المسلمين هذا خطأ جهل لا يجوز ولا يحل تكفير المسلم والله ليس في الأمر السهل أبدا ما ينبغي لأحد خصوصا التكفير والتفسيق والتبديع ما يتكلم فيه إلا أهل العلم الكبار أما الصغار والطلبة الصغار المجانين عقولهم ليست جيدة يقول فلان كافر فلان كافر فلان كافر. يا أخي خاف ربك، من لم يحكم ما أنزل الله. هذه ابن عباس قال فيها قولان، كفر دون كفر. ليس من شرح بالكفر صدره، من شرح بالكفر صدره قال لك أنا كافر الأبعد هو كافر، قال لا أنا مسلم. هو يقول أنا مسلم لا إله، أصلي أصوم، ما حكمت بشيء في أمور أخرى قد خفيت عليه. فلذلك ما يحكم بالكفر يا جماعة شيء أمر صعب إلا الخوارج، نسأل الله السلام والعافية. الخوارج أجرأ ناس على التكفير، كفروا علي، كفروا عثمان، كفروا الصحابة، قاتلوا، هذا الخوارج، وهم في كل زمن يظهروا، نسأل الله السلام والعافية. ضحالة علم وقلة فهم وجرأة، جرأة، جرأة على الله وجرأة على رسوله وعلى خلق الله، نسأل الله السلام والعافية. تكفير ما هو بالأمر السهل يا جماعة، والله أنا أتمنى كل الناس يكونوا مسلمين، أتمنى أن يكون مسلمين الناس. ليه يحجر قلبك ويضيق صدرك تقول هذا كافر؟ طيب جاب بأشياء، أكل الربا، زنى، نسأل الله السلام والعافية، ما يكفر؟ الرجل جالي الرسول قال زنيت، ما قالوا كافر؟ أليس كذلك ولا لا؟ يا جماعة فكروا، تكفير هذا ما هو بالأمر السهل. فقولهم إن أناسا يحتجون بقول الله عز وجل من لم يحكم ما أنزل الله فهو يكفر الحكام، لا أبدا، خطأ، هذا خطأ 100%. في كفر وفي كفر دون. ابن عباس يقول كفر دون كفر، لما جاء عند هذه الآية قال كفر دون كفر. ولقد سمعت شيخنا ابن باز الله يرحمه أعلم من في الأرض في العصر الحاضر، والشيخ الألباني، هؤلاء العلماء الكبار، والله يقول كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، ونفاق دون نفاق. ما هو نفاق أكبر، في نفاق أكبر ونفاق إيش أصغر، كفر أكبر كفر أصغر. واحد يميز، أما يتجرأ كذا لا. فنسأل الله أن يهديهم ويصلحهم، أنصحوهم، علموهم، بينوهم. Donc, qui a répondu à la question concernant le fait que certaines personnes se basent sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la traduction approximative du sens et quiconque gouverne avec autre que la loi d'Allah et quiconque ne gouverne pas avec ce qu'Allah a révélé, alors ceux-là sont les mécréants. Et ils se basent donc sur ce verset-là pour statuer de la mécréance des gouverneurs. Donc le shir, en résumé, a répondu que si jamais ce sont les gouverneurs musulmans qui sont visés, alors c'est là une grossière erreur que le fait de se baser sur cette chose-là. Et il a expliqué que cela n'est pas permis, que le fait de statuer de la mécréance du musulman n'est pas quelque chose de léger, et que ce n'est pas donné à tout le monde, et qu'il n'est pas correct que tout le monde vienne se prononcer à ce niveau-là, et que de petits étudiants qui n'ont pas toute leur raison viennent se prononcer à ce sujet-là. Puis il a évoqué donc certains points, il a mentionné certains points, notamment le fait qu'il est possible que certains viennent accomplir certains actes de désobéissance qui peuvent constituer donc des grands péchés, et que cela ne fait pas pour autant d'eux des mécréants. Et il a cité le fait qu'une personne soit venue voir le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, en lui déclarant qu'il était tombé dans la fornication. Le prophète, alayhi salat wa salam, n'a pas statué de sa mécréance. Ce qui montre donc que le fait de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala ne signifie pas forcément le fait de tomber dans la mécréance. Concernant le verset qui a été mentionné dans la question, le shir y est revenu en disant que Ibn Abbas radiallahu anhuma l'a expliqué comme visant ce qu'on appelle une mécréance sous une mécréance. C'est cette explication-là qu'il a donnée, c'est-à-dire une mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Et il a cité notamment le fait que le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, était de cet avis-là, et qu'il soutenait cette chose-là, et qu'il insistait sur le fait que c'est bel et bien une mécréance sous une mécréance qui est visée, et également une perversité sous une perversité, dans l'autre verset qui le suit, et une injustice sous une injustice, et également une hypocrisie sous une hypocrisie, visant par là le fait qu'il y ait une mécréance majeure qui fait sortir de l'islam et une mécréance mineure qui n'en fait pas sortir. Une perversité majeure et une perversité mineure. Une injustice majeure et une injustice mineure. Et une hypocrisie majeure et une hypocrisie mineure. La mineure ne faisant pas sortir de l'islam. Et il a également mentionné que ce sont les Khawarij qui ont une telle audace concernant le fait de statuer de la mécréance des musulmans. À la base, ils ont même statué de la mécréance de Ali, radiallahu anhu, et avant cela, de la mécréance de Uthman, radiallahu anhu. Ils n'ont donc aucune pudeur à ce niveau-là, et ils statuent de manière facile de la mécréance de musulmans qui ne sont pas, qui ne méritent pas ce jugement-là. يا إخوتاه يا معاشر المؤمنين إمامنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف كان يرغب الناس في الدين ما كان يسارع إلى تكفيرهم بل يتمنى الرجل يقول لا إله إلا الله لما راح إلى أبي طالب وهو كافر قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وإذا بالطواغيت الاثنين يقولوا لا ويكرر ويكرر يحب الناس يسلموا ويقول إن منكم منفرين بعض الناس ينفروا من هذا الدين والله يعملون جاهدين بالإساءة بل رجل في معركة ولما هزم في المعركة قال لا إله إلا الله هزم وإذا بأسامة يقتله يقول يا رسول الله قال خائف من السيف الرسول كبر قال والله أكبر كيف تقول خائف من السيف اشتراك أشققت عن قلبي هو قال يبغي يعصم دمه طيب اترك ما تقتل حتى ندم أسامة قال يا رسول الله استغفر لي الرجل قتله بعد أن قال لا إله إلا الله يا جماعة التكفير ما هو بالأمر السهل والله نتمنى نصلح الناس نذكر الناس حكاما محكومين كلنا حتى الحكام حكام زينا مثلنا بشر الشيطان عنده بطانة سوء وسوى فوضى يعني نحن ما فينا في المسلمين الناس ما يسووا فوضى في ناس يسووا فوضى في ناس يفسقوا ويشربوا خمر نتقول لهم خلاص كفرة ولا نقول الله يهديهم نتمنى أن يترك الخمر ننصح يا عبد الله اترك الخمر خاف ربك توب إلى الله ترى إذا مت وانت تشرب الخمر يعذبك ربي انتبه ننصح الحاكم ننصحه نبين للحكام من هنا من هذا المكان ومن غير هذا المكان والله الحكام زينا نبغى نذكرهم بالله عز وجل احكموا شعوبكم ما يرضي الله خاف الله إن ظلمتم يا ويلكم وإن عدلتم يا سعادتكم هذه سنة الله في الحياة أما نكفر الناس وننفرهم ونبهذلهم لا لا لا لا لا هذا ما هو كلام هذا كلام في الحقيقة يعني ناس ضاقت نفوسهم ما فقهوا الدين الرسول قدوتنا والله نحب المصطفى أكثر من قلوب من أولادنا نريد أن نتبعه كيف كان مع الناس في أخلاقه في سلوكه في معاملاته هذا هو بل يظلم هو صلى الله عليه وسلم الخوارج هذا يكفر الناس ويقتل الناس أخلاق رديئة وأعمال مشينة أساءوا إلى الإسلام نسأل الله أن يهدينا يهديهم ويكفينا شرهم نعم طولت معكم جزاكم الله خيرا شيخ continue en insistant sur un point qu'il avait mentionné dans le début de sa réponse et j'avais omis de mentionner le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas cherché à exclure les gens de l'islam. Au contraire, il cherchait à les y inviter. Il convient donc que nous le prenions comme modèle dans cela et que nous gardions à l'esprit cette réalité-là. Le Shir a mentionné un récit dans lequel nous retrouvons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui s'est adressé à Oussama après que ce dernier, dans une bataille, ait tué une personne qui, alors qu'elle était sur le point d'être tuée, avait dit « La ilaha illallah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris connaissance de cela, il a proclamé la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala en disant Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Il lui a dit, pourquoi l'as-tu tué? Oussama donc lui a répondu en lui disant, en fait il n'a dit la ilaha illallah uniquement que par crainte de l'épée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermement réprouvé cela de la part de Oussama radiallahu anhu. Donc nous devons retenir de cela un enseignement très important, le fait de ne pas nous empresser à statuer de la mécréance des gens. Également, il faut savoir que nous devons chercher à être des causes de la réforme des gens, qu'ils soient gouverneurs ou qu'ils fassent partie du peuple. Quant aux gouverneurs, les dirigeants, il faut savoir qu'ils restent des êtres humains qui sont sujets à l'erreur, qui peuvent être menés à se tromper, surtout s'ils sont mal entourés. Donc nous devons, dans un premier temps, chercher à être des causes de leur réforme et non pas nous empresser à statuer de leur mécréance. Il est donc important d'observer le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec les différentes catégories de gens et de se conformer à ce modèle-là. هذا السؤال الثالث من أسئلة أعضاء المسجد المبارك مسجد الخلفاء الراشدين أنه جابوا هذه الورقة وقالوا أسئلة من أعضاء المسجد وأجبنا عن سؤالين. السؤال الأوسط هو لطول علينا حق التكفير الحكام. بقي يقول أن توضح لنا مسألة صيام يوم السبت. صيام يوم السبت نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامه وعن إفراده في أول الأمر. أول ما جاء المدينة كان اليهود في المدينة فأراد أن يستميلهم أراد أن إيش يستميلهم ويريد يحب أن يوافقهم فنهى عن صيام يوم السبت أنهم يتخذوه عيد. ولما بقوا على كفرهم وضلالهم وعنادهم ومكابرتهم ووحي من الله حتما النهي عن الصيام ثم الإباحة لأني أعتقد أنا أنه كان منهيا ثم أبيح ونسخ كان منهي فعلا النهي عن صيام السبت وهو الذي تبناه شيخنا الألباني رحمه الله وإن كنت أخالفه وأصر على ذلك لكن أنا أرى أنه كان فعلا منهيا عنه ثم ترك النهي والصيام جائز ووالله إني لأصوم السبت وأفطر الأحد الذي أمامكم أفطر الجمعة أصوم الخميس وأفطر الجمعة وأصوم السبت وأفطر الأحد وأصوم الاثنين وأفطر الثلاثاء صيام يوم وأفطر يوم فقلتم ولا لا الصيام جائز ليوم السبت وقد وردت أحاديث كثيرة أن الرسول كان يصوم يوم السبت فدل ذلك على النسخ وأنه لا مانع من صيامه والله أعلم. هذا الذي أدعو الله به وانتهينا من هذه الأسئلة حق الأعضاء وانتهت سؤالك. نعم أول فرج les responsables donc de la mosquée dans leur troisième question ont questionné à propos du fait de jeûner le samedi. Cheikh Hafidhah Allah Ta'ala a répondu par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a effectivement réprouvé le fait de jeûner le samedi indépendamment. Et cela, lorsqu'il arriva de son arrivée à Médine, étant donné qu'il chercha dans un premier temps à attirer les juifs vers l'islam. Et les juifs, étant donné que le jour du samedi, donc c'est un jour de l'Eid, il a interdit le fait de jeûner ce jour-là afin de les attirer à l'islam. Cependant, par la suite, lorsque les juifs se sont enorgueillis et se sont obstinés et ont refusé le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier, alayhi salatu wa salam, a permis le fait de jeûner le jour du samedi. L'avis selon lequel il serait interdit, continuerait d'être interdit de jeûner le jour du samedi, c'est l'avis que Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, a notamment adopté à notre époque. Il était d'avis qu'il est interdit de jeûner le jour du samedi. Et donc le Cheikh Abdurrahman, hafidhahullah ta'ala, de continuer en disant que cet avis-là, donc effectivement, il est en accord avec le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait interdit dans un premier temps de jeûner le samedi. Cependant, cette interdiction a été levée par la suite et la permission a été donnée de jeûner le samedi. D'ailleurs, le Cheikh a dit, c'est d'ailleurs ce que je fais. Il a dit donc qu'il jeûnait le samedi et qu'il rompait le dimanche et qu'il jeûnait par la suite le lundi en rompant le mardi et en jeûnant par la suite le mercredi et ainsi de suite. Donc il a dit que selon lui, et c'est l'avis qu'il considère authentique, il est permis de jeûner le jour du samedi et Allah tabaraka wa ta'ala est plus savant. هذا يسأل يقول أنا جزائري وأسكن في فرنسا من أكثر من 10 سنوات هل يجوز لي أخذ الجنسية الفرنسية؟ ترجمة. Donc je suis algérien et j'habite en France depuis plus de 10 ans. Puis-je prendre la nationalité française? يقول هو جزائري ويقيم هنا ويعمل. هل يأخذ الجنسية؟ أنا أرى أنه لا يأخذها. إذا لم يحتج ويضطر إليها لا يأخذها. لأنه معناها الرضا بالكفر وأهله. ويكون بقي هنا تبقى تحت ولايتهم وحكمهم للضرورة للحاجة. لأن انتبهوا كمان بقاؤنا هنا في بلاد الكفر لابد يكون لحاجة وضرورة. الأصل عدم بقاء المسلم تحت راية الكفر إلا للضرورة والحاجة. العلماء فصلوا هذه الأشياء. الحاجة كأن يكون داعية يدعو، أن يدعو يصلح، أن يتاجر محتاج إلى طلب الرزق، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى أمر، هذا شيء آخر في استثناءات. لكن الأصل عدم بقائه تحت راية الكفر وأخذ جنسيته، هذا هو الذي أعرفه والله أعلم. Le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a répondu à cette question concernant le fait de prendre la nationalité française en disant que il ne doit pas la prendre sauf dans un cas réel de nécessité. Sauf dans un cas réel de nécessité, donc il ne doit pas prendre cette nationalité-là. Et ce, étant donné que cela contiendrait une forme d'agrément de la mécréance de l'État en question. Il doit donc éviter autant que faire se peut d'adopter donc, ou de prendre cette nationalité-là. C'est là donc un point. Ensuite, suite à cela, donc, il a abordé le cas ou le sujet du fait de rester dans ce genre de pays-là. Et il a dit qu'il faut savoir, il faut garder à l'esprit que cela est interdit. À la base, c'est quelque chose d'interdit, sauf dans certains cas particuliers, et que le fait de rester dans ce genre de pays-là doit rester restreint à la nécessité et aux besoins. Et il a donc expliqué en disant que ces exceptions-là, c'est par exemple le fait qu'une personne vienne pour appeler les gens à l'islam, ou le fait qu'une personne vienne profiter d'un traitement ici qu'elle ne pourrait pas trouver ailleurs, et ainsi de suite. Donc il a insisté sur ces deux choses-là, et sur le fait qu'à la base, donc, le musulman se doit de ne pas rester ici. هذا سؤال يبغى يوقعنا في مشاكل. يسأل السائل هدانا الله وإياه عن الشيخ ربيع المدخلي، عالم من علماء المسلمين، أثنى عليه العلماء وهو بارز ومجاهد في سبيل الله، وليس ذلك معنى أنه معصوم. إذا أخطأ في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة معناه خلاص نقول أنه كذاب مجرم؟ ما نسمع بعض الطلبة يعني يسووا فتنة. شيخ ربيع عالم من علمائنا، من علماء المسلمين، أثنى عليه ابن باز، أثنى عليه الألباني، الحمد لله ما رأينا في مسائل قليل ما هو معصوم كلنا نخطئ الحمد لله لكن خيره طيب كما إذا كثر خير الشخص الحمد لله أخطاء إن شاء الله تغتفر أخطاء القليلة تغتفر في في في في في في في في فضله وخيره الكثير فهو أفاد الناس كثيرا شيخ ربيع حفظه الله فهذه أمور شخصية بين ناس مغرضين يريد أن يفسدوا بدل أن يصلحوا وينظروا في أقواله الطيبة المباركة راحوا يأخذون الأخطاء ويكبرها شخص يأخذ الأخطاء الشيء الطيب الكبير ويصغره ويأخذ بعضهم يأخذ الشيء الصغير ويكبره هذا خطأ ما ينبغي هذا جور لابد نقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة نعم شيخ ربيع فاضل وعالم من علماء المسلمين لكن ليس معصوم عنده أخطاء نسأل أن يعفو عنا وعنه أما نذهب دائما هنا يقولوا كذاب ومدري إيش وهو لا خطأ هذا ما ينبغي هذا ليس أسلوب وإنما الأسلوب يقول لعله جانب الصواب في مسألة كذا وهذه تنبه كذا وهذا هذا الأصل أما السب والشتم والغلظة والشدة هذه كلها ليس من من أساليب الدعوة وليس من أساليب الإسلام نعم La question suivante, donc le Cheikh a dit, c'est une question qui a pour vocation donc de mener à des problèmes. Le fait donc de cette question qui a été posée concernant le Cheikh Rabi' ibn Hadi, Hafidah Allah Ta'ala. Donc la question concernant le Cheikh Rabi', le fait que certains donc, le taxent d'être un menteur et ainsi de suite. Donc le Cheikh a répondu que le Cheikh Rabi' est quelqu'un donc de reconnu, dont les mérites sont connus de tout le monde. Le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Al-Albani et les grands savants ont fait ses éloges. C'est donc quelqu'un de grand mérite, dont le mérite est apparent, et qui a fourni donc de grands efforts dans la défense de la Sunna. Cela ne signifie pas qu'il soit infaillible. Et il est donc forcément mené à commettre des erreurs. Et le fait qu'il commette certaines erreurs, ne doit pas nous mener à le considérer comme étant menteur ou autre parmi les qualificatifs qui ont pu être mentionnés dans la question ou autre. Et donc, nous devons avoir à l'esprit donc, le grand mérite qu'il a et également les grandes œuvres qu'il a accomplies. Et plus la personne fait de bonnes actions, plus ses erreurs se disparaîtront dans ses nombreuses bonnes actions qu'il a accomplies. Et cela donc, n'est pas une manière donc, de traiter ce genre de choses-là, parce que si une personne est menée donc, à constater des erreurs d'une personne, donc de le traiter de suite de menteur ou d'autres qualificatifs qui ont pu être mentionnés. هذا يسأل يقول يعني أنا يعني أخذ مني شخص يعني مبلغا كبيرا من المال فهل أعتبره في إخراج الزكاة؟ بارك الله فيك. أخذه منك قهرا ولا أخذه منك دينا ولا أخذه كيف أخذه منك؟ الظاهر الدين. أعطاه دين. الصحيح أنه لا يجعله من الزكاة حتى يقبض الدين. إذا قبضه يعطيه إياه زكاة هذا شيء، أما قبل أن يقبضه لا لا يجوز. ها يقول هذا ترجمة. Donc le Cheikh a dit que la vie le plus authentique donc, c'est qu'il ne doit pas le compter comme faisant partie de la zakat avant d'avoir récupéré le montant qu'il a prêté. Ah, ça fait. Donc j'ai prêté une grande somme d'argent à une personne, est-ce que je dois verser la zakat sur ce prêt? Barakallahu fikoum. Donc la réponse c'est que cette somme-là ne doit pas être prise en compte selon la vue le plus authentique avant qu'elle n'ait été récupérée par celui qui l'a prêtée. انتهينا؟ ناخذ سؤال انا. بسم الله. يقول هذا السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نحن عمال في مطعم وكل سنة في شهر رمضان مديرنا يشجعنا بمسابقة في ختم القرآن ويعطي الأول من يختم القرآن جائزة. ما شاء الله، هذا جيد جدا جدا جدا. هذا تشكرونه تدعو له. هذا فهمتم السؤال؟ يقول أنهم يشتغلون في مطعم، لكن لا تفتحوا في النهار، يفتحوا في الليل. المطعم إذا كان يفتح في النهار ويأكل نسلا لا يجوز لا يجوز لا يجوز في رمضان خاصة، وإنما يفتح من بعد المغرب. يقدم الطعام أيها العمال، لا تقدم طعاما في النهار لأحد كائنا من كان إلا ذوي الأعذار. فأنت ولا أصحاب، حتى لو جاء كافر يريد يأكل الطعام قل ما عندنا، مسلم قل اتق الله اسكت ما تأكل طعام. فاهم ولا لا؟ فصاحب عذر في البيت مريض تصنع له طعام، هذا شيء أصحاب الأعذار، أما غير لا يجوز لا يحل. واضح ولا مواضح؟ وهذا صاحب المطعم إذا يعطي للعمال جوائز في ختم القرآن وإصلاحهم، هذا جزاه الله خير بارك الله فيه. نعم. المسابقة في رمضان كيف؟ المسابقة في رمضان كيف مسابقة؟ في رمضان اللي يختم القرآن ويحفظ وطيب يعطيه مسابقة جائز ما في شيء. Donc la question concerne des travailleurs dans un restaurant. Leur employeur, pendant le mois de Ramadan, organise une sorte de compétition, concernant donc la récitation du Coran. Et ensuite, donc, ils donnent des cadeaux et des récompenses à ceux qui viendront donc à gagner cette compétition-là. Donc, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a expliqué que c'est quelque chose de bien et qu'il faut donc remercier l'employeur pour cela. Et il a profité de l'occasion pour dire que pendant le mois de Ramadan, il n'est pas permis de donner à manger à qui que ce soit, si ce n'est à ceux qui ont la permission de manger. C'est-à-dire si une personne, par exemple, est chez elle et qu'elle a la permission de manger et qu'elle est excusée du fait de rompre, alors à ce moment-là, il y a la possibilité de lui donner. Par contre, il n'est pas permis de travailler pendant la journée, pendant les journées de Ramadan, dans un restaurant et de donner à manger à qui que ce soit. Si jamais c'est un mécréant, il faut donc s'excuser, donc le fait de dire qu'il n'y a pas de quoi manger. Et si jamais c'est un musulman, il faut l'exhorter à craindre Allah tabaraka wa ta'ala dans cela. هذا يقول لي سلام عليكم، اشتريت بيتا بمال ربوي وأسكن في هذا البيت ولم أجعله للتجارة، وإنما أسكن فيه وأسكن فيه أهلي. ما جاء بسؤال، الظاهر أنه يسأل هل يجوز له ذلك. طيب ترجم لهم. سلام عليكم. J'ai acheté une maison avec le crédit de la banque. Cette maison, j'habite dedans. C'est pas pour commerce, seulement loger ma famille. Donc, apparemment, la question concerne le fait est-ce que c'est permis pour lui d'habiter dans cette maison. يقول اشترى بيتا بمال حرام. أليس كذلك؟ مال ربوي. والربا محرم. لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. فالربا محاربة لله ولرسوله وللمؤمنين، فآكل الربا يأكل حراما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا السائل مسكين غرر به الشيطان واستطاع أن يشتري بيتا ولا يبني، يشتري ولا يبني، ظهر أنه اشترى اشترى نعم ولا اشترى. بنى كلاهما اشترى اشتراه بالربا بأخذ مال الربوي. تجرأ على الله عليه أولا التوبة، توبة صادقة نصوح، يبكي لله طول حياته. كيف تجرأ على الله وأكل الربا؟ والله عز وجل لعن الذين يأكل الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس. ثانيا عليه أن يتخرج أن يخرج من الربا بقدر الاستطاعة، ينظر هذا الربا كيف جاء، لأنه الآن اختلط المال الربوي بغيره، أنه هل هو أخذه من البنك بالفوائد أو أنه كيف جاءه بالربا، عليه أن يتخلص منه. كالذي عنده نار في يده تحرقه، هذا الذي أراه يخرج من هذا البيت، يترك يستأجر بيتا، يبدأ حياة، يبيعه يسدد البنك حقه، يترك هذا البيت لا يحل له ما دام أنه أراد أن يتوب. وكلا والله فقط كلام باللسان ويمشي يمشي، هذا في دهية في جهنم ما علينا فيه. أنه بعض الناس يسأل يبغى يشوف في خراج ولا ما في خراج، ما في خراج يسيب، في خراج بعض الناس يجرب الأمور. لا يا عبد الله، الدنيا الدين ما في تجارب، تبغى يبارك الله لك، تبغى يساعدك، تبغى يعينك، تبغى يوفقك، تبغى يسعدك، تبغى تلعب على الله يمين وشمال، لا وقف، ما عندنا لعب في الدين هذا، ما في لعب. الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا يا ويل من الله. اليهود والنصارى صح اتخذوا الدين لعب، قاتلهم الله، والله والله والله سنقاتل اليهود كما أخبر الله جل وعلا، سيقاتل المسلمون اليهود أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء المؤمنين في كل الأرض حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم وراء يهودي تعالى فاقتله. أخبرنا المصطفى بذلك ونحن نؤمن. الآن يسعون في الأرض فسادا بالربا، بالزنا، بالدعارة، بالمجوم، بالفسق، بالفجور، يتحكموا فيها، لكن المؤمنين واقفين بالمرصاد. نحن نؤمن بالله، ما نأكل ربا، اللي بغى يتوب يتوب الله عليه، واللي بغى يمشي يمشي. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. Donc la question concernant le fait que la personne ait acheté une maison avec crédit donc de la banque, est-ce qu'il lui est permis donc d'habiter dedans, sachant que ce n'est pas pour le commerce, mais seulement pour y loger sa famille. Donc le Cheikh, premièrement, a insisté sur la gravité de l'usure, al-riba, en mentionnant le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, a maudit ceux qui venaient à manger de l'argent de cette usure-là, et également ceux qui viennent à témoigner, et ainsi de suite, tous ceux qui sont liés à ce genre de transactions usuraires. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait considéré le fait de manger les biens de l'usure comme étant une déclaration, comme revenant à déclarer la guerre à Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà en résumé donc ce que le Cheikh a dit concernant la gravité de l'usure, al-riba. Concernant donc la question qui a été posée ici, il a dit en substance que cette personne-là doit chercher dans un premier temps à se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala, d'un repentir sincère, d'un repentir véridique, et qu'il doit pleurer donc du fait, toute sa vie, donc du fait d'avoir perpétré ce genre d'acte-là, le fait d'avoir eu recours à l'usure. Et il doit donc chercher à se repentir et à se débarrasser de cela. Et il doit donc faire en sorte de se débarrasser de cette maison-là, quitte à par la suite en venir à louer. Il doit donc se débarrasser de cette maison, la vendre, rembourser ce qu'il a à rembourser et se débarrasser autant que faire se peut de tout ce qui est lié à cette usure et à ses biens de l'usure. Ça, c'est une chose. Donc là, le Cheikh a dit cela. Il a dit si jamais celui qui pose la question souhaite réellement se repentir. Il a dit car il y a certaines personnes qui, en vérité, cherchent uniquement à tester et à tâter le terrain, comme on dit en français, et à chercher donc à connaître est-ce qu'il y a une issue ou pas, sans réellement chercher à se repentir. Il a dit donc cette personne-là, qu'elle ne s'en prenne qu'à elle-même. Il a dit, et à ce moment-là, donc c'est son problème. Suite à cela, donc, il a dit que l'usure, ce n'est pas quelque chose qui fait partie donc, des comportements du musulman, et que cela donc revient aux juifs et aux chrétiens qui sont déshabitués à ce genre de choses-là. Et ensuite, il a parlé donc, de la gravité du cas des juifs qui déclarent la guerre ouvertement à Allah tabaraka wa ta'ala et qui sèment la discorde et la corruption sur terre, et cela donc se retournera contre eux. Et c'est ainsi donc qu'en résumé donc se termine la modeste traduction de cette question. ارتكب كبيرة من الكبائر. إذا تركها بالكلية كافر، وإن ترك الحضور لها من غير عذر، لا مرض لا سفر لا شيء، هذا لا يجوز ولا يحل. مرتكب كبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب ويستمر ويستقيم. هذا هو. نعم. Donc la question concerne le fait qu'une personne donc travaille et qu'elle fait donc la prière du vendredi une fois sur deux. Est-ce que cela est permis? Donc le Cheikh a dit que non, cela n'est pas permis. Et le fait de faire cela est un grand péché parmi les grands péchés. Si la personne donc le fait, la délaisse de temps à autre. Et cela arrive même au stade de la mécréance si jamais il en vient à délaisser la prière du vendredi complètement. Il se doit donc d'assister à la prière du vendredi, sauf bien sûr s'il bénéficie d'une excuse, comme le fait d'être malade, comme le fait d'être en voyage, et ainsi de suite. Donc il est strictement interdit d'agir de la sorte comme cela a été mentionné dans la question. Concernant donc les cours du Cheikh Hafidhahullah Ta'ala à Marseille, ce sera donc demain, mercredi, une heure avant la prière de Dhuhr, c'est-à-dire vers les coups de 13h, et également après la prière de l'Asr, avant Dhuhr et après l'Asr, au Masjid Sunna du boulevard national de Marseille, chez le Cheikh Abdel Hadi, hafidhahullah ta'ala. Jazakumullah khaira. Et je vous présente mes excuses pour l'approximation de la traduction. Wallahu al-musta'an.